ناس عم تكتب أسامينا عزمان الماضي وتمحينا، يا قصاص عم تكتب أسامينا عزمان الماضي وتمحينا، جينا نحنا وغنانينا والرقص طويل علينا، ليالينا ليالينا، يا قصاص عم بالقصص المنسية.